ابن نقيب، وكان يسمى عمرو بن هشام، وكان يسمى أبا الحكم. كان يسمى هذا الرجل أبا الحكم. لماذا؟ من الناس الجاهلية كانوا إذا تخاصموا أتوا عنده فيحكم بينهم فسمي أبا الحكم، يعني ناس يعني راجل عنده حكم وعنده حكم يفصل بين الناس. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأنكر دعوته فقال هذا ليس بأبا الحكم وإنما هذا أبا جهل، وإنما هو اسمه عمرو بن هشام. الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يدعو الله كثيرا ما يدعو الله تبارك وتعالى ويقول اللهم أنصر الإسلام في أحد العمرين، يا ربي أنصر الإسلام واحد من العمرين اثنين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. من أكيد لما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان مشركا وراح أخته وقرأها فقال القرآن يوم زوجها وضرب زوجها وقطع عرضه، وبعدين يعني كأنه أخذته رحمة بأخته لما شاف زوجها يدبك زوجها يسير من الدم. وبعدين كان خطاب بن الأرث رضي الله تعالى عنه كان مختفي في بيته فشرد إلى ناحية من البيت واختفى، لما شاف سيدنا عمر قلبه مال شوية وبغى يسمع الصحيفة قال ما في الصحيفة اللي كنت تقرأ فيها أنا ما نقطع حول الدنيا لها غير أعطوا هذه شوف عبارة الصحيفة اللي كنت تقرأ فيها. قد نخطو فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت إنك رجل نجس ولا يقرأ القرآن إلا مسلم إلا طاهر، روح أغسله تعالى. لما راح أغسله جاء أعطاك هذا أعطاه الصحيفة فقرأ الطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى تذكرة لمن يخشى، تذكرة لمن يخشى. شاق سيدنا عمر رضي الله تعالى وبكى قالوا دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافوا ممكن مكيدة بسرعة يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن كذا. أخرج خطاب من الأرض يجري الصحابي الجليل المستضعف في ديني مرغوب أفروه إنه ضعيف ما عندوش من ينصره. قالوا أدرك يا عمر لعل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تنفذ فيك. قالوا ما هي؟ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنصر الإسلام بأحد العمرين إن شاء الله تكون توبك مش أبو جهل. فمن أكيد خرج سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حتى يعني نعطيكم نبدة يعني قصيرة على حياة هذا الرجل العظيم كيف أسلم. فخرج قالوا دلني وين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج معاه حبه بن الارقم باش يدله على بيت دار الارقم بن الارقم التي كانت في اعلى الصفا. الانسان لما يحج ان شاء الله ولا يعتمر الصفا والمروه، الصفا فوق الصفا هذاك هو جبل ابي قبيس ثم كان دار الارقم وكاين باب فوق للان يسمى باب الارقم بن ابي الارقم، باب تاع الصفا العلويه لان الصفا كان الصفا تحت الصفا الفوق الحجة يسعون تحت يسعون فوق لأن الحرم في الطابقين. المهم للآن مازال الباب هذاك بتاع باب دار الأرقم بن الأرقم. لما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه راح دار الأرقم وطرق الباب، طرق عليهم الباب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصحابة المستضعفين في دينهم المبتدئين في الإسلام المبادرين إلى الإيمان يجمعهم ويعلمهم في هذا الدار هذه، كما قريش عندهم دار ندوة يتآمرون فيها على الإسلام وش يديروا للمسلمين كيفاش يضربوهم كيفاش يحرقوهم كيفاش يضيروا عليهم كيفاش ما يبيعوا لهم. عندهم ندوة، عندهم نادي وكان داخل الحرم عند الطور. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك عنده دار الأرقم بن أبي الأرقم يجمع فيها المسلمين ويتدارسون أمور الدين. راح اليوم وطلع الجبل وصل حتى للدار عرفها ابتدى إليها بواسطة خباب بن الأرقم. لما طرق الباب كان علي رضي الله تعالى عنه هو أشق القوم هو الصغير فيهم، فخرج مسرعا فنظر في شق الباب نظر في الشق بتاع الباب عرفوا باللي عمر جاي من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا عمر بن الخطاب متوشحا كيدا، قالوا هذا عمر او جاء معلق سيف داعوجا. القوم بدا كل واحد ينظر في الثاني ان الرجل معروف كان مشرك وراجل يعني عظيم وهو الرجل السهل فطولة وشجاعة وبدن وكل شيء. وأوجع اليوم ابتدى اليوم وأوجع، يعني كلهم تبادر إليهم على أن هذا الرجل جاي آذيهم، جالس يفوجع. دار قام كل واحد منهم ينظر في الثاني، وإذا كان حمزة رضي الله تعالى عنه هو سيد الشهداء، الله تبارك وتعالى إن شاء الله يجعلني وإياكم إن شاء الله تحت لوائه يوم القيامة إن شاء الله. ما عبدوا نيتكم على الشهادة فقط، من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله تبارك وتعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كي تطلب الشهادة من قلبك وتحرص عليها ربي يبلغك يوم القيامة وتكون شاهد ولو تموت في فراشك. الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. المهم عقد النية فقط، رحت ولا ما رحت ولو تموت على فراشك تكون شاهد إن شاء الله. وين تلقى نعمة هذه؟ المهم سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه قال له اذن له يا رسول الله، اذن له خليه يدخل، فإن جاء على خير كفيناه، لو جاء على خير كفوه، وإن جاء على شر قتلناه بسيفه، سيف الموت، حلو الخليل. نار علي رضي الله تعالى عنه افتح له الباب، وإلا من لمريم نظري أشجع الناس على الإطلاق منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض إلى أن يرثها اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش أشجع منه ولا أفضل منه ولا أعظم منه. خرج ليه يجمع ليه ومسكه بكتافه وحرقه ليه زعزعه، قال له يا ابن الخطاب لا زلت تطاردنا أو لا زلت تدوي بنا شرا حتى ينزل الله تبارك وتعالى بك قارعة السماء وراك رايح، بغيت حتى ربي سبحانه ينزل عليك مصيبة من السماء يكفي وراك رايح يا ابن. حط عينيه وبدا يبكي قال يا رسول الله جئت لكي أسلم، أنا ما جيتش لآليكم جئت نسلم. كبروا القوم وفرحوا بالإسلام بتاع سيدنا عمر وبالإسلام بتاع سيدنا حمزة قبله، وربي سبحانه نفذ الدعوة في سيدنا عمر وما نفذهاش في أبو جهل، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح لا زلنا أذلاء حتى أسلم عمر وحمزة، ما زلنا ذلال حتى أسلم سيدنا عمر وأسلم حمزة، باش يعني رفعنا رسالنا شوية. فمن كيف أبو جهل إخواني الكرام الإنسان باش يعني يعطيكم أمثلة على الناس اللي قلوبهم تخشع فيستجيبون الله تبارك وتعالى بسرعة، والقلب العياذ بالله يكون منكوس لا يستجيب، وإن كان الرمق بتاعه يخرج والروح بتاعه تطلع هو مازال لا تحفظه. سيدنا عمر لما قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تذكرة الذي يخاف كما قال ربنا سيذكر من يخشى، اللي يخاف هو اللي يذكر، مجرد ما قرأها خاف وذكر. فمن كيف بينما تعال شوفوا أبو جهل لعنه الله في غزوة بدر الكبرى بعد ما قتلوا بعد ما أجهز عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لحق ابن مسعود الفتى المعلم المستضعف في دينه وصلوا القاه الروح تاعو تطلع وتنزل السماوية وياه به رمق مازال فيه الروح ويوم مازال يتكلم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه باش تشوفوا الاسلام انسان ولو من باب الاول الدين ولكن راجع للعده اطلع فوق صدره القاه يعني يتكلم شويه الروح تاعه مازال فيه اطلع له فوق صدره، قالوا الم يخفيك الله يا عدو الله؟ قالوا ها واش رايك؟ ماشي الان مبعوج من جميع الجهات، ما ربحناكمش ما هلكناكمش، يا الله هذا عارك مرميل على حكمه وتروح جيبا. واش قالوا؟ ما قالوا جودي آمن جيب الرسول صلى الله عليه وسلم نسلم خلاص بطلنا كذا. قالوا لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا راعي الغنم. قالوا آه يا راعي الغنم. قالوا تطلع فوق جبل، راك طالع فوق جبل ثم راحوا جبل هو. قالوا طلعت فوق جبل ارتقيت مرتقا صعبا قالوا هذا تصدم لك طالع كبرك عارف رك طالع رك طالع كبرك بالكبير. قالوا ايه بالكبير؟ قالوا لمن الدائرة؟ قالوا الحرب على من راي دائرة. هو يموت هو يموت يا إخواني الكرام، أسلم لله تبارك وتعالى. شوفوا القلب اللي منقوص، أسلم لله تبارك وتعالى، ما يسلمش وما يأمنش وما يرجع. قالوا قل لمن الدائرة؟ كل رغبة احنا ولا انتم؟ احنا عدنا بالعامية هذه يقول الجزاء بدأ بالموت وعينها بالنقيب. هو يموت ويحوص كل غالب، سلك راسك حوصتش كل غالب، ادخل بالإسلام وسلك راسك. قالوا شكون لمن الدائرة؟ على من الدائرة؟ قالوا الدائرة عليكم يا أعداء الله. قالوا الدائرة راي عليكم انتم يا العديان، لكلاكم ما خلينا فيكم والو. وبعدين لما شافوا كبر الكلام كمل عليه بالسيف بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم كبر ثلاث مرات لما جاء راس ابو جهل والعياذ بالله. اذا باش تشوفوا يا اخواني الكرام الفرق، فيه ناس يعني قسمان من الناس، قسم يتذكر وقسم يخشى وقسم القلب بتاعه لين مجرد ما يسمع التذكره تنفع فيه. انه مثل المصباح، مصباح يكون يعني مثلا فيه جاهز للخدمة ولكن يكون عليه غبار ويكون عليه كذا، مجرد ما نمسحوه ونضوه يشعل جاهز، وإنما كان فيه شوية غبرة من طفناها. ولكن كان مصباح لافر داخل خاسر شمع بتاعه داخل طافيين ما يشعلين منطف ولا ريا حرس ولا عاود تشعل ما يشعل. فمن أكيد هكذا تقولون في قلوب جاهزة للإسلام والإيمان والتذكية، مجرد ما هو عذر يدخل الواحد هذا فتح الإنسان يرجع لله تبارك وتعالى، لأن القلب بتاعه جاهز والقلب بتاعه نظيف والقلب بتاعه لين يخشع. والقلب العياذ بالله المنكوس الميت وعظ ولا ما هو عظ سواء عنده. فمن كيف الله تبارك وتعالى نسأل أن يحيي قلوبنا جميعا إن شاء الله. إذن يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى لما تكلم عن أصحاب القلوب الطاهرة القلوب النقية الذين يستعدون للدعوة ويستعدون للتذكية كناها بالقسم الثاني، قال وسيتجنبها. الأول يجي لها الذي يخشى قلبه يسمع التذكرة، سيتذكر ويتذكر اللي يخاف ربه، بعدين سيتجنب. واتكلم عن القسم الثاني من الناس، القسم الاول المؤمنين الذين يستجيبون للدعوه ويستجيبون للتذكره، القسم الثاني القلوب المنكوسه والعياذ بالله اللي ما تسمعش وعظ ولا ما توعظش ما يجي الا اللي في راسه. وسيتجنبها من الاشقى، سيتجنب ماذا؟ سيتجنب التذكرة اللي قال عليها رب سبحانه فذكر إن بعده. الذكرى هذه المؤمن يستجيب إليها ويخشع قلبه إليها، والكافر الأشقى يتجنبها يحايد عليها يبعد عليها. وإذا تجنب التذكرة أين يذهب؟ إذا واحد تذكرة من عمر الله تبارك وتعالى ولم يدعن لها ولم يأتي إليها وتجنبها معناتها أنه توجه إلى الضلال، راح للهاوية خلاص. لما الله تبارك وتعالى يتكلم يقول وسيتجنبها الأشقى، في عندنا الشقي وعندنا الأشقى، وفرق بينهما. هذا شقي يعني شقاوة قد تكون لها ميزان وكلها حد، وهذا أشقى يعني فعل فاضل أكبر منه، يقول هذا كريم وهذا أكرم منه، هذا الرجل كريم يعني فيه نوع من الكرم، ولكن تريد تشوف واحد ثاني يقول لك هذا أكرم منه، يعني لك هذا يعطي 10 هذا يعطي 20 ولا 30. هذه أفعال مفضلة معروفة والقرآن دقيق في المسائل هذه، ما قلت ويتجنبها الشقي. سيتجنبها الأشقى الذي كتبت له الشقاوة الكبيرة والعياذ بالله، الذي دخل في شقاوة كبيرة، فهذا يتجنب الموعظة ويتجنب التذكرة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله، فلا يدعم إليها ولا يسمعها وقلبه منكوس والعياذ بالله. كما قلنا أبو جهل في رمقه الأخير لم يرجع، لأن لماذا؟ لأن قلبه منكوس والعياذ بالله. بينما سيدنا عمر لما قلبه نظيف قال غير أنا واحد أبدأ يبكي، وذهب يدري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم وأعلن إسلامه وأعز الإسلام ونصر الله تبارك وتعالى به الإسلام. إذن يا إخواني الكرام، لما يتكلم الله تبارك وتعالى عن نوعين من الناس، الذي يستجيب للدعوة ويتكلم كذلك الذي لا يستجيب، ثم يقول لك وسيتجنب الأشقى. طيب من الأشقى هذا؟ ما مصيره؟ فين رايح الأشقى هذا؟ قال لك الذي يصلى النار الكبرى. هذا الأشقى والعياذ بالله رايح داخل الواحد النار كبيرة بزيادة، يدخل سيصلى يعني سيدخل النار الكبرى. طيب واحد يقول ليش كاين النار الصغرى والنار الكبرى؟ احنا اللي نعرفوا نار واحد. ولكن يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى أوصفها بالكبرى. لماذا؟ لأنها دركات. الجنة يا إخواني الكرام جعلنا الله وإياكم من أهلها إن شاء الله درجات. جنة درجات، حتى كما قلت لكم الإنسان لما في يوم القيامة لما ينظر إلى درجة الجنة يجد الدرجة تختلف عن الأخرى، كما نرى الآن الكوكب الدري الغابر في السماء. لما تقعد برا وتشوف مدى النجوم هذيك اللي تسطع في السماء، هكذا يوم القيامة تكون الدرجة نتاع فلان مع فلان. ماشي غير السلام عليكم، كيش قول دارنا مجموعين فيها كلنا. قال هذا كله يطوي فوق، شكونه؟ قال لا فلان بالفلان، هذا كان المرتبة تاعو. وهذا كله يطوي هي شكونه؟ قال هذا فلان بالفلان. علاش؟ كان يصلي معاه وكان يسكن معاه، ولكن عمله غير عملك يا اخواني الكرام. فهمنا كيف؟ احنا كيما رانا هنا هكذا، لو كان نقولوا نجبدوا دفتر وبدا نتكلموا نقولوا شحال تحرص تاع الدفتر، نقص 10,000 نقص 100,000 بعد الدفتر نقص مليون، وهكذا في الدنيا رانا متوزعين، كل واحد شحال الخلاص تاعو وكل واحد المدخول تاعو. فهمنا كيف؟ وحنا رانا كنا في جامع واحد وكلنا يعني في قرية واحدة، هكذا في يوم القيامة نفس الشيء. الله تبارك وتعالى يجعل منازل مختلفة، كل واحد من المنزلة تاعه. واحد اللي ما صلى جاء في جماعة دوما خايف الله، وجاء في الغيث هذا وفي الغرقة وفي الظلمة يتعب، وجاء يصلي في جاء في الظلمة. كما واحد يجي على 10 يوم ويغسل في ضرده وما يعرف، ويتقوى في ضرده وما يعرف، ويصلي كيف ما يتعبوش. هكذا في يوم القيامة نفس الشيء. هذا الدرجات العلا في السماء بعيد، والاخر ما شيء، ما زال نوعا ما هو في الجنه، موش برا في الجنه، ولكن درجات. والدرجه كما قلت لكم الفرق تاعها ماشي كما نقولوا احنا 100 طبقه كما لطحت السحاب تاع امريكا 170 طبقه ولا 70 طبقه، لا، كما تنظر للنجوم اللي راهي هامله في السماء، النجمة هذه والنجمة هذه تعالى على بعض البعض. هكذا يوم القيامة درجات المتقين في الجنة يا إخواني الكرام. وبعدين جهنم والعياذ بالله دركات، جهنم دركات ثانية، دركات تحت دركة، وهكذا. والمنافقين هم الأخرين مرة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون والعياذ بالله، والمنافقون هم الذين يخفون الكفر ويخفون العداوة للإسلام ويبدون محبة الإسلام ومحبة المسلمين. لكن هذا هو المنافق. المنافق يخفي العداوة للإسلام، العداوة للمسلمين، ويتمنى ويحب لهم الضوائع، يتمنى باللي يعني يكون الغلبة عليهم وينغلبوا ويتكسر الإسلام في قلبه. هذا قلبه يعني معقود على هذا الشيء، ولسانه يا أخي يا أخي يا أخي ما في غير غير حلاوة كما نقول احنا. فهمنا كيف؟ هذا هو المنافق. كيفاش نعرفوا؟ هذا رب سبحانه هو اللي يكشفهم. المنافقين رب سبحانه وتعالى يكشفهم كما كشفهم الله صلى الله عليه وسلم يكشفهم في الدنيا ويكشفهم في الآخرة. هذا يا إخواني الكرام يكونوا ملخرين مرة تحت جهنم. واحد يقول علاش؟ نجاوبوا لأن عندنا قاعدة شرعية العلماء يقولون عنها الجزاء من جنس العمل. يعني كما تخدم كما يجازيك ربي سبحانه. فهمنا؟ ظهرت إيمانك وكنت عبد مؤمن تقي نقي نسلم لي حرفه واللي كان في قلبك كان في لسانك وكان في جوارح تعب عبد اللي تهردك ربي سبحانه يوم القيامة يبينك في الجنة من الناس كامل تشوفه. هذا فلان فلان اللي كنتم تعرفوه عايش معكم كان قلبه صافي غاية درجته صافية دائما. هذا خبى أعماله خبى شيء في قلبه ما بينوش لله بينما ربي عارفه. لما خبى العقيدة تاعه ما بينهاش برا وما انطبقتش على الواقع عقيدة في القلب غير وبرا غير بينما المؤمن اللي كان في قلبه يكون برا نعبد ربي ربي نبغيه يبان برا بدل نصلي في الإخلاص ونعبد في الإخلاص ونزكي في الإخلاص وهكذا المؤمن. أما المنافق لا شاف الناس يتفرجوا فيه راه معاهم شاف الناس ما كان حتى واحد ما يصلي ولا حوس عليه يصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلوا وكانوا يجاهدوا وكانوا كل شيء يديروا علاش واعرينهم اولعيتهم في دار ربي وليكشفهم يوم القيامه ويديرهم تحت الناس لان ما بينوا لكش لان لو كان واحد كافر ولا مشرك راه جنب من الضر قال هذاك بيني وبينه العداوه معروفه ولكن ولكن واحد يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله انا منكم ويدخل الجنه كيف تدير له؟ ما عندك ما تدير له واش تقول انت؟ قال خليني يدخل الجنه وامر بيننا وبين ربي سبحانه ربي هو اللي بيننا وبينه ما عندنا ما نديروا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يمشوا معه وكانوا يصلوا معه وكانوا يحجوا معه وكانوا يجاهدوا معه وعارفهم باللي منافقين وقالوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا فلان فلان منافق والمنافق قال لهم لا. وأبي بن سلول هو كبير المنافقين ورئيس المنافقين وهو رأس الحربة هو الكبير فيهم وهو الزعيم ده عدو الله كان عنده ما يزيد على 1000 يهودي في يده يتحكم فيها. هذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة يعني أعظم واحد في البغض بغض الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الرجل اللي هو أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول. لما في غزوة من الغزوات يعني هذه يعني بين قوسين باش نتكلم على صفة من صفات المنافقين باش نتكلم على صفة من صفات المؤمنين الخلص. لما في غزوة من الغزوات اللي هي غزوة بني المصطلق أن الرسول صلى الله عليه وسلم راحوا جوج من الخدامين راحوا يجيبوا الماء واحد نتاع صحابي ولا نتاع صحابي يبداو يتنافوا على البيت الواحد يقول انا الاول وما خدامي فيه واحد منهم طبع الثاني وصفه العبيد صغار ما يعرفوش واحد منهم طبع الثاني الاخر قال يا للمهاجرين الاخر قال يا للانصار لقر عيب كما نقول احنا لابن عمه لقر عيب لابن عمه. المهم الخدام نتاع ابي بن سلول رجع في القربة ما عمر فيها والو قالوا لا ما عمرش قال له طرد لي الخدام نتاع عمر ما خلانيش نعمر. قال لهم هو غير مع المنافقين هما في هما وكاين بعض الانصار قال لهم انا قلت لكم قال ما انا قلت لكم في الاول محمد لما جاء وهو غاشي كنتوا تحبسوا له المبلغ ما تعطولهمش ما تعاونوهمش ما كذا يرجعوا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ليش هي قضية سياحة هذه قبل الهجرة قضية كثير. ربي قال له هاجر هاجر وكلوا لما تنفلس ربي فيه وكلوا. بعدين احضر سعبه قال بعد ما قال الكلمة هذه قال والله لئن رجعت إلى المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال والله لو كان الحق المدينة غير فيش المدينة خرج المدينة وحلف حلفها وتوحد شكون اللي فيش المدينة سمعها صحابي صغير شاب في عمره 14 سنة غالي الظن انه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه سمعها راح للرسول صلى الله عليه وسلم يجري بها قال له هو اشقر عدو الله رئيس المنافقين او اشقر اوه راح الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة اللي كان قالوا يا رسول الله هذا طفل صغير ما يعرف خليك منه ما يعرف ما يجيبش كفر خلاص تنسى تقابل وإذا نزل عليه رب سبحانه القرآن رقم تقرأه نزل عليه رب القرآن بقي صحيح قال لا يخرجن الأعز منها الأذل امسك له رب سبحانه لهذا فلول امسك له وذنه قال الصحابة رقى الأروى جابوا بشتوه الصحابة الصحابة كذا كان يعمل الصحابة ولو صغار ولكنهم لما يعملون أمورا عظام كان يشغرهم أمام الناس بشتوه قال له روح يا ولدي لما كان عنده مسك له اذنه قال له هذه الاذن التي صدقها الله تبارك وتعالى كيما سمعت يا ولدي اذنك كيما قال ربك باش تشوفوا كلمه الصدق يعني ربك سبحانه يبغيها بزاف ولا عظم عن الله تبارك وتعالى وان كان الان ما فيش وحي اللي ينزل علينا باللي فلان صادق ولا ماشي صادق ولكن عند ربك سبحانه ستكتب ويوم القيامة يخرج يفلان كنت صادق ويفلان كنت كذاب فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا الرجل ما زال يصدق ويتحرى الصدق وين يكون الصدق يقوله حتى يكتب عند ربه صديقا يكون مع الصديقين والأنبياء الصالحين يوم القيامة والاخر مازال يكتب وكل من خلق غير يكتب حتى يكتب كذاب كذاب لا في عنا عنده ولد ما في حتى عنا غير اذا الصدق يا اخواني الكرام ميزه عظيمه ويكفي انه يوم القيامه يكون صنوا يكون صنوا للشهداء ويكون صنوا للانبياء الصدق الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين الصديقين الناس الذين يكثرون من الصدق ومن قول الصدق والصدق يا اخواني الكرام ان شاء الله سنجعل له درسا الصدق يعني موسوعه عظيمه الصدق في العمل الصدق في العبادة الصدق في التجارة الصدق في الجهاد الصدق في كلمة الحق يعني الصدق يعني مش حاجه برا بل ذلك قرآن الحق صدق شيء كبير إذا نرجعوا لهذا المنافق هذا لما رجعوا ووصلوا للمدينة شوفوا يا إخواني الكرام أنا نبغيكم تنتبهوا مليح لهذه الظاهرة التي لم تخلق مثلها في البلاد إلا في جيل الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو تصفحنا التاريخ منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض إلى الآن والله لا نجدها في تاريخ من التواريخ إلا في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم باش تشوف الناس كيفاش رباهم القرآن وكيفاش كانوا جيل مثالي نموذج ملائكة من جعله جمعا لما وصل للمدينة هذا الراجل لما قال أنا لما وصل للمدينة العزيز خرج ذليل عنده وليد من أفاضل الصحابة هذا المنافق لما لحقوا للمدينة الصحابة كلهم دوروا في بيوتهم والولد نزل عبد الله وثاب اسمه عبد الله بن أبي بن سلول ثاب اسمه عبد الله واسمه عبد الله انزل وجبت سيفه وقف عند الباب النبي لما وصل بابه من القران انزل وفضح خلاص اللي قالها لما لحق باباه جبت السيف وقال والله لا تأتيها يا عبد الله ابدا الا باذن من الله ورسوله وليده ما عندوش كبده على بابه قالوا والله يا عدو الله يا المدينة ما اتكفل غير أذن ربي وأذن الله سبحانه. يتكلم أيها الناس ابني يمنعون بيتي ابني يمنعون بيتي وليدي يمنعني ما فيش بيتي. قال له والله إلا بأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله ما دخل هذا ولا دخل المدينة ولا يهويك يهويك الله أبدا الظل بتاعها ما تضلش فيه نادر وش قلت بالسيف وقال وبعدين الناس راحوا يجروا الرسول قالوا له راه فلان توعد باباه باللي يقتلوا ما يدخلش للمدينة حتى تعلم انت ويعلم ربك. جاء لي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يخليه قالوا والله يا رسول الله لقد علمت الانصار ان ما فيها رجلا اضر بوالديه مني. قالوا اسال الانصار ما فيش واحد فيهم يبغي باباه ويحتار باباه كما انا ولكن بعد ما الحق لي والحق لربي والله ما نعرفه شوفوا الناس الابصار لنا نحن يا ما تصب ربي ولا وليد يصب ربي ولا كذا كل شيء ندير له اما ربي من عند ربي وين كنت تبدا قبل ما يلحق الولد حتى ولا ركبتك ركبتك عاد تقول صلي زبنا حلو الاولاد هذو الصغر ربوهم من كيف ربوهم على التقوى ربوهم على الايمان حتى يكبروا كبروا مؤمنين ولا تطلق الحبل على الغارب تقول لك المربي من عند ربي هذا كلام ما عندوش معنى. شوف الناس هذو كيفاش ترباو قالوا اسال الانصار كله شكون هنايا في المدينه يطيع والديه كيما انا قالوا نطيع بابا ونبغيه ونحبه وما نبغيش لي ابيه ولكن بعد ما الحق الله والرسول ما نعرفوش. يا رسول الله اياك ان تامر احدا بقتله. قالوا بل انت امرتش واحد بقتله فاذا امرت احدا ان يقتله فاني اتيك براسه الان. قالوا فلست تامركش واحد يقتل فاني لا اريد ان ارى قاتل ابي يمشي في الارض. قالوا انا ما نبغيش واحد يقتل بابا يمشي في الارض انا نجيب لك راسه بلك تركبني الحاميه تاع الجاهليه فاقتل مسلما بكافر فادخل النار. ما تكلف حتى واحد اما تكلف واحد اخر لا يا للناس هذا ما كانوش ما كانش عندهم العاطفه اللي عندنا حنايا كانت عندهم العاطفه الدينيه. احنا العاطفه الدينيه ما عندناش احنا عندنا العاطفه الان على طرف يوسف ربي يوسف الدنيا كلها يوسف المسلمين كلهم فهمنا كيف وحيناهم في بيت الله على جبل يوسف الكعبه يوسف الحج كله فهمنا لان ما عندناش العاطفه تاع الدين عندنا العاطفه تاع الماده. جاء داروطا باريستون كثرة ما مش عارف واش داولو سب الحج وسب الدين وسب كل شيء وسب الكعبة قال مطلنا ولا نصلي ولا نحج معاه اعلاما واش كاين مسجد واش داولو باري داولو كنز قارون كان فيها لا لا يبدو ربي يغلب عليه. يا ناس خافوا الله ما عندناش العاطفة تاع الدين الان ما عندناش عندنا الجبلة تاع الدراري عندنا العاطفة تاع السيارة عندنا العاطفة تاع العمارة تاع الزمان تاع الحديد تاع كل شيء عواطف مختلفة لا تحصى ولا تعد ولكن عاطفة الدين والله ما عندنا غير نتجاملوا برك شوية يا لحظة يعني قلوبنا الآن قلوبنا نعطيكم مثال تاع قلوبنا الآن في العمارة الأول والثاني والثالث والعاشر بناكين هكذا شكون الأول البخاري راهي جايه بالتقييم كل واحد يجي يشرى مرتبه والدين هو الاخراني مره ايه لا الله انا رايح هو الاخراني بينما الاولين كانت العاطفه الدينيه هي الاولى ربي هو الاول في قلوبهم وبعدين ترتب وبعدين رتبوا شغلي جيب ولادك ولا جيب مرتك ولا جيب سيارتك ولا بضاعتك ولا اللي يبغي وانما الله والرسول هما الاولين في قلبهم هكذا كانوا الاولين لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والله لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. المؤمن ما يكونش مؤمن حتى يكون ربي والرسول هما خير عنده من كل شيء ولكن احنا ما عندناش احنا ربي والرسول صلى الله عليه وسلم هم الاخرين اولادنا ومدولين حتى ربي سجلنا اولادنا. انا نشوفوا فيها ولكن احنا لو كنا ربي والرسول مدولين اولادنا ورزقنا وشي كل شيء لخر ربي سبحانه ينجحنا وينجح اولادنا وينجح كل ما قصدت يعني. ولكن لما قدموا حاجه اخرى على غير ربي ما نجحوا لا احنا ولا اولادنا ولا تجارتنا ولا سلعتنا. والواقع هو يصدق هذا او يكذبه. الواقع كل واحد غيره. واخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضره التي نسال الله تعالى ان ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما ان حقوق النفس محفوظه لمؤسسه التقوى الاسلاميه في الجزائر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الجزائر هاتف 0219654436. سيدي بالعباس هاتف 0485546430. ناسوق 0485246.